يوم معلوم فدنيا السحرة لميقات يوم معلوم وقيل وجزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون.

بآية إن كنت من الصادقين. ما كانوا

بل أنتم قوم تجهلون.